الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم، أما بعد. قال الإمام الأجري رحمه الله: باب ذكر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكير بن عبد الله بن أشج عن بشر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة قال: إن الحرورية لما خرجوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: أجل، كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون: الحق لا يجاوز هذا منهم وأشار إلى حمله. هم أبغض خلق الله عز وجل، فيهم أسوأ فيهم أبغض خلق الله إلى الله إلى الله هم أبغض خلق الله إلى الله عز وجل، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي شاة. فلما قتلهم علي رضي الله عنه، عندك حلمة ثدي شاة ولا حلمة ثدي فقط؟ حلمة ثدي شاة. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا. فقال: ارجعوا والله ما كذبت ولا كذبت. فوالله شاف الله ما لها حلمة، حلمة في النساء والغلط عندنا إيه شاف ما هنا ما في شاف، والشاف في الواقع ما لها حلمة، لها ضرع، لكن في المرأة لها حلمة، ما الشاف ما لها، هذا غلط. أيوه. يرجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاث. ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجد في خليلة فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: وأنا حضرت ذلك من أمرهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم ولا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حمقه. هم أبغض خلق الله عز وجل إليه. نعم منهم أسود إحدى ثديه قد يشاء، أيضا كرر هنا أو حلمة شاء. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا. فقال: ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة. ثم وجدوه في القتلى فأتوا ثم وجدوه في خريبة هنا خريبة في القتلى فأتوا به علي رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم. وقول علي رضي الله عنه فيهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي

حتى قتلت بيدي 70. كم الباب؟ قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن وكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقال أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذكدي قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رآه قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي شهادة نفر قد رأوه أمناء فجئت والناس أسبع أشياء فكلمت من كل 17 ممن قد رآه فقلت كل هؤلاء عيون رضي الله عنه فقالت قاتل الله تعالى كل هؤلاء عيون رضا يعني مرضيون أنا مرضيون يعني عدول مرضيون كل هؤلاء عدل رضا عند شيخ عدول رضي الله عنه لا غلط عدل رضا كل واحد من هؤلاء يعني اتصل بالعدالة ومرضي أنه مرضي الله كل هؤلاء عدل رضا فقال قاتل الله تعالى فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه بنصر قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها قال محمد بن الحسين رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب ورضي الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين ونفعنا بحبهم جميعا وبحب جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. وبعد فقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بعض ما ورد في الخوارج وفي مشروعية قتلهم وقتالهم. أورد منه حديث علي وبقيت هناك أحاديث حديث أبي سعيد الخدري وغيره وغيرهم. وقد استوفاها مسلم 14 حديثا 10 أحاديث في صحيحه. ولم يختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في مشروعية قتال الخوارج، بينما اختلفوا في قتال أهل صفين وأهل الجمل. أما هؤلاء فقد أطبقت كلمتهم على مشروعية قتال الخوارج، وكان علي رضي الله عنه متوقفا لقتالهم حتى تبين له حقيقة أمرهم، فرأى أنه قد آن الأوان لقتلهم وأن ما وعد الله تبارك وتعالى به من الثواب في قتل هؤلاء قد كتبه الله له ولمن معه ممن قضى على فتنة هؤلاء واستأصل شأفتهم. ويقول ابن تيمية أن قتال الخوارج له ليس من جنس قتال البغاة وقطاع الطرق، وإنما هذا راجع إلى فساد دينهم ومروقهم من الإسلام، حتى كما ذكرنا سابقا أن بعض السلف كفرهم استنادا إلى هذا الحديث الذي ينص أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث في هذا الإسناد في الملهية كما تعرفون فيه كلام في حفظه لا سيما إذا روى عنه غير العبادلة، لكن الحديث أصله في مسلم، بل نصه في مسلم من طرق أخرى. يقول فيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله، يعني كان لما دار القتال بينه وبين معاوية في صفين وانتهى الأمر إلى التحكيم، علي رضي الله عنه كان يرى مواصلة القتال حتى النصر، فأجبر هؤلاء على قبول التحكيم، فاضطر إلى قبول التحكيم لأن جيشه يطلب هذا، وهم هؤلاء الخوارج الذين قتلوا عثمان هم الذين طالبوا بقبول التحكيم. فلما يعني عين معاوية حكما وعين علي حكما وشرعوا في التحكيم وانتهت بالفشل على كل حال ما نجحوا. قالوا أنت حكمت في كتاب الله وهذا كفر، وأنت تنازلت عن الخلافة وهذا كفر، وأنت وأنت من هذا الكلام. وصار يقول لا حكم إلا لله، فيجيهم علي كلمة حق أريد بها باطل. يعني طبعا كثير من الناس يرددون كلمة الحق ولكن لهم مغزى من وراء هذا الحق الذي يرددونه أمام الناس، ولهم مقاصد ولهم مآرب. فعرف علي رضي الله عنه ما يرمون إليه، إنهم ما يريدون تحكيم الله تبارك، وإنهم يريدون الشغب، لا حق ولا حق، لكن أنتم تريدون هذا، لا كذابين يكذبون في هذا، يريدون الفتنة، يريدون الخروج وسفك الدماء. فقال علي أجل كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، يعني ما عندهم إخلاص فيما يقولون ولا عندهم فكر. وأشار إلى خلقه، هم أبغض خلق الله إلى الله، لا حول ولا قوة، فيهم أسود إحدى يديه قبي شاق أو حلمة ثدي. يعني وصفهم رسول الله وصفا دقيقا، ووصف هذا الرجل اللي بينهم بهذه الصفات. فعلي رضي الله عنه موقن بهذا الوصف من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق على الهوى أن هؤلاء هم الذين أشار إلى قتلهم ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، وأن لمن قتلهم أجر عند الله تبارك وتعالى. ولما فرغ من قتلهم قال بحثوا عن الرجل هذا، فبحثوا قال ما وجدنا، قال والله ما كذبت، يعني ما كذبت عليكم، ما أخبرتكم بالكذب، أخبرتكم بالصدق، ولا كذبت ولا كذبني رسول الله، رسول الله حدثني بالصدق. فعلي موقن أن ما يقوله حق لأنه تلقاه عن الذي لا ينطق عن الهوى، ما كذبت ولا كذبت، وأتكم صدق نفسي. وثم أكد عليهم، رجعوا يبحثون مرة أو ثلاث ووجدوه في خربة، مرمي في خربة بعد ما قتل. فأتوا به عليا، فأتوا به عليا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمره، يعني يؤكد رواية علي للحديث وقتله للخوارج وإحضارهم لهذا الرجل، حضر ذلك كله من أمرهم وعرفه، فهو يخبر عن علم، يعني يقول هذا الكلام، يقول لك ليشهد القصة ويقول إنها شهدت القصة، يكون أوثق للخبر، فخبره موثق. ثم يعني ساق الحديث في الخوارج في مرات أعاده على هذا الوصف. والشاهد أنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم خلاب النار، وأن قتالهم مقدم على قتال الكفار. ولهذا أوقف علي رضي الله عنه الجهاد واشتغل بقتال هؤلاء، لأن هؤلاء ضررهم بالأمة على ما يكون يفتت الجبهة الداخلية ويمزقها ويضيعها، العدو الخارجي ما يستطيع هذا، لكن العدو الداخلي يستطيع، يستطيع أن يفتت تفتيتا من الداخل، فيبدأ بتطهير الصف، بارك الله فيك، فقتلهم وحثهم رسول الله على قتلهم، حتى رسول الله وعلي فقيه ومعه فقهاء. فيقول يعني ابن حجر رحمه الله إن قتال هؤلاء يعني خير من قتال الكفار، لأن في قتالهم محافظة على رأس المال، وقتال الكفار يعني حرص على المكسب وعلى الربح وعلى الربح. فالذي يطهر صفوف المسلمين أمثال هؤلاء هذا يحافظ على رأس مال، رأس ماله، يحافظ على الأمة، تبقى أمة متماسكة إذا خلت من هذا الدغل ومن هذا الخلط الخبيث الذي يضعف الأمة، بارك الله فيكم. هذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم وفقه الرسول قبلهم، أمر بقتالهم. وصرنا أنهم شر الخلق والخليقة. وكلما عاد هذا الكلام يقول لهم علي رضي الله عنه كلمة حق تريد بها باطل. شاهد من هذا الكلام أن المؤلف رحمه الله والسلف الصالح يرون أن قتال الخوارج حق، وأن من يقاتلهم سواء علي أو غيره فهو على حق، كما سبق معنا أن هذا السيف سيف حق إلى يوم القيامة. لهذا كان العلماء والفضلاء من هذه الأمة يقاتلون حتى مع حكام الجور، حتى مع الحجاج الظالم المفسد، كانوا يرون أنه على حق في قتال هؤلاء. وأهل البدع شر وخطر، حتى إن سلام بن أبي مطيع كان من أفضل علماء الكوفة وأعقلهم، يقول والله لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد زاهد ناسك لكن الظالم ابتدع، والحجاج ظالم سفاك، وكلا الصحيفتين سوداء، لكن صحيفة عمرو أشد سوادا وأملأ بالخبث من صحيفة الحجاج، لأن ألقى الله بصحيفة الحجاج أحب إلي من ألقاه بصحيفة عمرو بن عبيد. هذا هو الفقه، هذا فقه السلف. ولهذا تجد المؤلفات لا تحصى في فضح أهل البدع وكشف عوارهم وبيان شرهم وشر معتقداتهم وأخطارهم على الأمة. وهذا هو منهج السلف الذي يجب أن يفقهه الناس، وأن يقفوا من أهل البدع هذا الموقف الواعي، لأن البدع تهدم الدين، والبدع تشريع مضاد لتشريع الله. أكثر من أهل المعاصي وأهل الظلم وأهل سفك الدماء، دول ما يقولوا إن هذا دين الله، ولو قالوا دين الله لكذبهم الناس، لكن هؤلاء يخدعون الناس ويقولون دين الله ويمشي، ولو كان إلحادا وزندقا وكفرا وضلالا، يروج على الناس ويمشي، وفعلا راج الحجاج بغيض من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، يبغضه الناس. وعمرو بن عبيد بكثير من الناس يمدحونه مع الأسف الشديد، كثير من بدع مقدسين. ليه؟ لأن الناس يخدعون بهم، هم أشد خطرا على الإسلام من الحكام الظلمة. علم الكلام الذي هو جزء الآن من ضلال الفرق الضالة الموجودة الآن، جزء مضى. كان أهل الكلام عندهم كلام، لكن عندهم ما عندهم قبور، ما عندهم خرافات، ما عندهم تصوف، عندهم علم الكلام وهو خبيث. قال الإمام الشافعي لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بعلم الكلام. وقالوا إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. هذا كلام الجهمية قبل أن يوجد الفكر الصوفي بوحدة الوجود والحلول، يقول هذا الكلام، كيف لو أدركوا من يقول بالحلول ويقول بوحدة الوجود. فالبدع خبيثة، خبيثة ودمار على الإسلام والمسلمين. لهذا تشوف المؤلفات في بيان حال الخوارج والمرجئة والمعتزلة والروافض وغيرهم لخطورتهم على الإسلام. فيجب أن نترك هذه الاتجاهات السياسية التي تميع الإسلام وتريد أن تجمع وتكتل المسلمين على أي حال كانوا في وجه الكفار، في مواجهة الكفار. هذا التجمع ما يصلح، نجمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسوله، أما نجمعهم على الحلول وعلى وحدة الوجود وعلى الرفض وعلى القبورية وعلى العقائد الكافرة التي هي أكثر من اليهودية والنصرانية نجمع الناس على هذا ونقول هذا كل إسلام؟ هذا هو الضلال. ولهذا يجب أن يفقه المسلمون دينهم وأن يسعوا في تخليص الإسلام وتصفيته وتربية الناس على دين الله الحق، يستحقون من الله تبارك وتعالى الكرامة والعزة والنصر في الدنيا والنجاة والسعادة في الآخرة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يفقهنا في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. أسأل الله أن يرزقنا هذا الفقه في أمور ديننا، في تربيتنا، في توجيهنا، في مواجهتنا للباطل بكل أشكاله. والباطل يتفاوت، وأخطر شيء البدع وشره. لهذا كان الرسول قبل أن توجد هذه البدع يخطب ويغضب ويحمر وجهه ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صباحكم مساكم، ثم يقول أما بعد فإن خير الهدي فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وحرض على قتل الخوارج قبل أن يوجدوا، وجد ضئضئهم وأصلهم أو الذين يخرجون من ضئضئه وهو ذو الخويصرة وجد، فمن ذلك الوقت بدأ يحذر رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم ويبين شرهم ويحث على قتلهم ويبين ما لمن قتلهم من الأجر والثواب العظيم عند الله، حتى إن عليا لا يخبرهم بهذا الجزاء العظيم الذي ادخره الله لقتلتهم لئلا يبطروا ولئلا يتكلوا أو ينكلوا عن العمل. أمر عظيم جدا، قد يكون أكثر من ثواب قتال الكفار. ولهذا لما قتل هشام بن عبد الملك وكان يتورع عن سفك الدماء قتل جعد بن درهم فندم، ندم. أو غيلان، قتل غيلان وراء رجل آخر اسمه صالح، فتأسف وتحسر فكتب إليه أحد العلماء في ذلك الوقت أما بعد فقد بلغني أنك تحسرت وندمت على قتل فلان، والله لقتله أفضل عند الله من قتل 2000 من الترك والروم، يعني الكفار، لأن هذا بلاء فساد ينخر في دين الأمة وفي جسم الأمة مثل السرطان ومثل الإزد ومثل هذه الأمراض وأخطر. فهذا هو الفقه، فيجب أن يفقه الناس وأجل أن يربى الناس على هذا المنهج الواعي، مو المناهج السياسية البلهاء التي لا هم لها إلا تجميع الناس على الباطل وعلى الفساد وعلى الضلال وعلى الضياء. فنسأل الله أن يفقهنا في دينه وأن يهيئ لهذه الأمة رجالا صالحين وشبابا مخلصين يرفعون راية التوحيد والسنة وينهضون بهذه الأمة من كبوتها ليكرمها الله في هذه الدنيا وفي الآخرة. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخنا نعم صاحب التحقيق يقرأ بمودن، هل هذا صحيح؟ ها؟ سيخرج قوم فيهم رجل مودن ربته بهكذا مودن. أيوة. فهذا قراءة صحيحة ولا الظاهر مودن أو مودن ما يحتاج لها براجع في كتب اللغة. هذا نشددها محقق، فالله أعلم، متأكد منها إن شاء الله. يقول السؤال إيش؟ الحق والباطل بأنها تبنت ودعت الحق والباطل. تبنت ايه؟ تبنت ودعت الحق، يعني ادعت انها الحق. هذا قد اجاب عليها كبار العلماء هذا السؤال، تجد مفسده تريد الشر بالناس، وقد اجاب عنها العلماء عن هذا السؤال. نعم، لا سيما في هذا المجرم المسعري، يعني احسن ما فيه فكر فكرة المعتزلة، رجل ضال تائه حاقد على الإسلام المسلمين، يمدح الروافض ويمدح الخميني ويطعن في ابن باز ويطعن في العلماء ويطعن في الوهاب، رجل مجرم. نعم يكون له صور مع بنته وهي سكة عالية وكذا متشتكة سيء. وطبل له كثير من الشباب غوغائيين تابعين كل نائب طبلوا له ونشروا منشوراته وراء زلزل الأمة في كتاباته وكفى الله شره وكبته وأخزاه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.